لم يرد في آية النور وآية الأحزاب أي تصريح لأزواج النبي بما قضت به من الأحكام، فهي أحكام عامة للمسلمات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وإن من الزعم الباطل أن يقال إن آية الحجاب خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكره في كتابه نظرات في كتاب حجاب المرأة المسلمة في هذا الصفحة 92 و93 حفظه الله. ويقول شيخنا أبو بكر الجزائري حفظه الله في كتابه فصل الخطاب في المرأة والحجاب صفحة رقم 34 و35 يقول: ومن عجيب القول أن يقال إن هذه الآية نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم فهي خاصة بهن دون باقي نساء المؤمنين، إذ لو كان الأمر كما قيل لما حجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم، ولما كان لإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للخاطب أن ينظر لمن يخطبها معنى أبدا. وهذا واضح وضوح الشمس في ضحاها، ولولا أنني أخشى الإطالة لتعاملت مع هذا الدليل وذكرت أقوال أهل العلم مفصلة كما تعاملنا مع الدليل الأول في آية البناء. الدليل الثالث قول الله تعالى في سورة النور الآية رقم 31، ويستدل العلماء بثلاث مواضع من هذه الآية الكريمة على وجوب الحجاب. الموضع الأول هو قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين، زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة، وجوز لها أي للمرأة ابداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم، وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم. وصح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن مسعود: الثياب. وإسناده في غاية الصحة، رواه ابن جرير الطبري وابن أبي شيبة والحاكم من طريقه، وقال: هذا حديث صحيح على فرق مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. وأما ما ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما في أنه فسر الزينة الظاهرة بالوجه والكفين لا يصح بحال إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، هذا الأثر المروي عن ابن عباس أخرجه الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره والإمام البيهقي في السنن الكبرى. فانتبه معي وانتبهنا معي أيها الفضليات لنتعرف على صحة هذين الإسنادين من عدمها. الطريق الأول، قال الإمام ابن جرير الطبري: حدثنا أبو قريش، قال حدثنا مروان، قال حدثنا مسلم الملائم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس: الكحل والخاتم. قال الشيخ عبد القادر السندي: قلت إسناده ضعيف جدا بل هو منكر. قال الإمام الذهبي في ترجمة مسلم الملائم الكوفي: مفروق الحديث. وقال عنه يحيى: ليس بثقة. وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال يحيى أيضا: زعموا أنه اضطرب. وقال النسائي: مفروض الحديث. قال الشيخ السندي: وهذا الإسناد ساقط لا يصلح للمتابعات والشواهد كما لا يخفى على أهل هذا الفن. والإسناد الثاني الذي ورد في السنن الكبرى للإمام البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، حدثنا أحمد ابن عبد الجبار، حدثنا حفص ابن غياث عن عبد الله ابن مسلم ابن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال: ما في الكف والوجه. قال الشيخ السدي: إسناده مظلم ضعيف لبعض راويين هما أحمد بن عبد الجبار العطاردي. قال الذهبي: ضعفوا غير واحد. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال مطيب: كان يكذب. وقال ابنه عبد الرحمن: كتبت عنه وأمسكت عن التحديث عنه

وابو داود والنسائي واحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقض المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يقول الشيخ ابو هشام الانصاري في ابراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب، يقول: هذا الحديث احسن دليل على ما وقع من التغيير والتطور في ألبسة النساء بعد نزول الحجاب والامر باجماع الجلباب، وان النقابة كان قد صار من ألبسة النساء بحيث لم يكن يخرجن إلا به. وليس معنى النهي عن الانتقاد للمحرمة أنها لا تستر وجهها، وإنما المراد أنها لا تتخذ النقاب لباسا على حدة من ألبستها، وإنما تستر وجهها بجزء من لباسها. وقال ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الحديث: وهذا مما يدل على ان النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرم، وذلك يقتضي ستر وجوههن وايديهن. الحديث الثاني ما رواه احمد في مسنده وابو داود وابن ماجه والبيهقي والطارقطني عن عائشه قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فاذا حاذوا بنا اسدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها، فاذا جاوزونا كشفنا. وهذا الحديث للامانه حديث ضعيف، ولكن له شاهد قوي، وذلك من حديث فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتصط قبل ذلك. وهو حديث صحيح صححه ابن خزيمه واخرجه مالك والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين وللمخرجها واقره الذهبي. يقول شيخنا ابن عثيمين حفظه الله: وكشف الوجه في الاحرام واجب على النساء عند الاكثر من اهل العلم، والواجب لا يعارضه الا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الاجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه في حال الاحرام. واما الدليل الثالث احاديث النظر الى المقصودة، وهي احاديث صحيحة كحديث جابر والمغيرة ومحمد بن مسلمة. واكتفي بقول الشيخ ابي هشام الانصاري معلقا عليها يقول: وهذا يدل، اي معاني هذه الاحاديث، وهذا يدل على ان النظر الى النساء لم يكن سهلا، ولو كانت النساء يخرجن سافرات الوجوه في ذلك الزمان لم يكن لاشتراط الاستطاعه في النظر اليهن معنى، وهذا واضح جدا. اما الدليل الرابع فهو حديث صحيح رواه الامام الترمذي وقال حسن غريب، ورواه الطبراني وصححه الألباني في رواية غليل حديث عبد الله بن مسعود انه صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، ولقد اوضحت ذلك آنفا مفرقا بين العورة بالنسبة للصلاة وبالنسبة لنظر المجالس. وسأكتفي ايها الاحباب بهذا القدر من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كنت اود ان اسند كل الحجج التي استدل بها من خلال بعض الاحاديث التي ذكرها كحديث القطعمية والمرأة سفع الخطين وغيرهما، ولكن اختم ببعض ما قاله شيخنا الألباني، على الرغم من انه لم يقل بالوجوب، اي بوجوب تغطية الوجه، الا انه لم يقل بالفرمة او لم يقل بان النقابة بدعة، بل قرر الشيخ ان ستر الوجه والكفين له اصل في السنه، وانه كان معهودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الادله على ذلك حفظه الله. وقال الامام ابو حامد الغزالي في الاحياء: لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوف الوجوه والنساء يخرجن منتقبات. وقال شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني: ان العمل استمر على جواز خروج النساء الى المساجد والاسواق والابقار منتقبات لئلا يراهن الرجال. وفي هذا كفايه ايها الاحباب، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. وخامسا من عناصر هذه المحاضره حتى لا اطيل عليكم اكثر من ذلك، عتاب ودعوه. عتاب الى صاحب جريده النور الذي وقف مع أعداء الصحوة الإسلامية في خندق واحد في الوقت الذي تصب فيه الفتن على رؤوس أبناء الصحوة صبا، وتكال لهم الاتهامات كيلا. وكم كنت أتمنى أن يفي صاحب الجريدة بما قطعه على نفسه من عهد، حيث قال لصديقه الحنين صاحب فتوى التحرير: إننا اعتدنا أن ننشر في جريدة النور الرأي والرأي الآخر. كم كنت أتمنى أن يفقد مكانا في الجريدة للرد على كتاب صاحبه لرد الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله، بل النقاط واجب أو لغيره من الردود. وكم كنا نود أن يفعل صاحب الجريدة مع إخوانه وأخواته ما فعله مع عزيز أحمد السكرتير الثاني لدولة أفغانستان الشيوعية، فلقد نشرت له جريدة النور مقالة طويلة بطول الصفحة هاجم فيها المجاهدين الأفغان ودافع عن الحكومة الشيوعية العميلة، ونشرت الجريدة مقالته بمنتهى الأمانة. ما كنا نتوقع ذلك أبدا من صاحب الجريدة، ولكن بالرغم من كل ذلك فإننا على يقين أن الكمال لله وحده، وأن العصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الخطأ خطة ملازمة للبشر، ولا عيب لكل إنسان فهو بشر، ولكن العيب والخطر أن يتمادى الإنسان في خطئه. فهذه ذكرى ودعوة نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه. ندعو الكاتب الذي سمعت عنه أنه كان من المحاربين للبدع والمبتدعين، وكان من المدافعين بقوة وصراحة عن السنة المطهرة، وندعو صاحب جريدة النور، وندعو كل من افتتن بهذه الفتوى وهذا الكتاب أن يرجعوا إلى الله عز وجل، وأن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. ورحمة الله وسعت كل شيء. وفي الحديث الذي رواه مسلم وأحمد من حديث أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولكني أود أن أذكر أن من شروط هذه التوبة البيان والإعلان لقول الله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، وأن يغفر لجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأخيرا أيتها المنقبة الطاهرة، اصبري وصاري واحتسبي، واعلمي أن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر، وفجر الإسلام قادم، وفجر الحق قادم. ولن تستطيع جميع الأقوام ولو اجتمعت على أن تطفئ نور الله عز وجل. وصدق الله إذ يقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي الحديث الذي رواه احمد والطبراني وقال رجاله رجال الصحيح، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وقال الألباني بل هو على شرط مسلم من حديث تميم الداري انه صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت بدر ولا وقت الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر. فليكن ردك ايتها المنقبة على كل هذه الحملات المسعورة مزيد من التمسك بالحجاب، مزيد من الصبر على هذه الفتن، ومزيد من الإصرار على السير على طريق الحق والهدى. وإن قل السالكون ولا تغتري بطريق الضلالة، وإن كثر الهالكون بلغت يا ذات الحجاب مناك، وحباك ربك عزه ورعاك، لبيت صوت الحق دون تلعثم وعصيت صوت الفاج الأفاج جالت بأخلاق العدو تكرما وتبعت خلقا سمه مولاك أخطاه إن خسر العدو بجولة سيعاقب الأخرى ولم ينساك فتأهبي دوما وكوني حرة لا يخدعنك الكاذب المتماسك زعمت دعارة والسما حرية هكا لعرضك فاحضري إياك أختاه فاستلقين ضيما أو أذى فاسقي بربك واسقطي بعبادك فالابتلاء يزيد دينك قوة فالابتلاء يزيد دينك قوة والمؤمنات صبرن قبل لله فلأم عمار وأم عمارة أسمى المواقف من ذوي الإشراك وكذاك أسماء وإن تستخبري عنهن تاريخ العلا أنفاك يا بنت فاتح نسقنيهم في الصبا تاريخ مجد كان للأسراك شهدت به الدنيا وذل لسيفه كل الملوك وكان فيه علاك أضحى به صرح السامعة سابقة وهوت لديه معاقل الإشراك أختاه أختاه إن الدرب صعب مجهد يحتاج داما والتقاه يماك أختاه إن الدرب صعب مجهد يحتاج داما والتقاه يماك قومي قومي بعد النظر ورسلي آيات ربي ولتشد عيناك قومي إذا تم الظلام ورسلي آيات ربك والتجت عيناك فالله حرم أن تمس جهنم عين بكت فلتسعدي ببكاك ولتذكري بظلامه قبرا غدا يمسي من الدنيا به مثواك قومي نهارك ما استطعت فإنه يمسي به يوم الحساب ظلاك ولتحصل الأخلاق منكية بها حب النبي وقربه وكفاك أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجعل قولنا وعملنا خالصا لوجهه إنه ولي ذلك ومولاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتبه أيها الوقت الفاضلة انتبه أيها الوقت الفاضلة